بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقدة الطحوية، قال رحمه الله: وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. طيب، هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه فيه هذا الدعاء الذي يعتبر من جوامع الدعاء. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب. هذا توسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته وهي العلم، علمه للغيب. والغيب كل ما غاب، والغيب نوعان: غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب المطلق هو الذي لا يعلمه أحد سوى الله عز وجل، والغيب النسبي هو ما يعلمه أحد دون أحد. فمثلا في المسجد نحن نعلم بوجود شخص، بوجود فلان أو فلان أو فلان، أو بحصول كذا وكذا. من خارج المسجد لا يعلم ذلك، غاب عنه، لكن هذا الغيب ليس غيبا مطلقا، وإنما هو غيب نسبي. إذن الغيب نوعان: غيب مطلق وهو ما غاب وخفي على كل أحد بحيث لا يعلمه إلا الله عز وجل، والثاني غيب نسبي وهو ما يكون خفيا أو غائبا عن شخص دون آخر. وقدرتك على الخلق، القدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. هذه القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز. وأما القوة فهي الوصف الذي يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف. والفرق بين القدرة والقوة من وجهين: الوجه الأول أن القدرة يقابلها العجز، وأما القوة فيقابلها الضعف. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة فقابل الضعف بالقوة. الوصف الثاني، الفرق الثاني من الفروق، أن القوة أعم، لأنه يوصف بها من كان له شعور ومن لا شعور له، بخلاف القدرة فلا يوصف بها إلا من كان له شعور أو ما كان له شعور. فتقول مثلا: رجل قادر، ورجل قوي، وتقول: جدار قوي، ولا تقول: جدار قادر. فالقدرة لا يوصف بها إلا ما كان له شعور. أيضا هذا توسل بقدرة الله عز وجل: وقدرتك على الخلق، والخلق بمعنى الإيجاد. أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، ما هنا مصدرية ظرفية، يعني أحيني مدة كون الحياة خيرا لي، يعني إذا كنت تعلم أن الحياة خيرا لي بحيث أتزود من الأعمال الصالحة وأعمل خيرا فأحيني. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني إذا كان في سابق علمك أن بقائي في الدنيا ليس خيرا وأن الوفاة هي خير، لكوني أتعرض الفتن أو أنهمك في الذنوب والمعاصي فتوفني. ثم قال: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. الخشية أخص من الخوف، لأنها خوف مع العلم بالمخشي وعظمته، بخلاف الخوف فإنه يكون من ضعف الخائف لا من قوة لا من عظمة المخوف. خشيتك في الغيب والشهادة، يعني في حال الغيب وفي حال الشهادة، في حال ما إذا كنت مختفيا عن الناس، وفي حال ما إذا كنت أمامهم، يعني في السراء والضراء والشدة والرخاء. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. الحق هو الشيء الثابت، فسأل الله تعالى كلمة الحق في الغضب والرضا، يعني في حال الغضب وحال الرضا، لأن الإنسان قد يحمله الغضب على ترك قول الحق، وقد يحمله الرضا على المداهنة وعدم قول الحق، فأحياناً يكون في حال غضبه يميل عن الحق ولا يقوله، أو في حال الرضا قد إذا رضي عن شخص لا يقول ما فيه من حق، فقد يحصل منه حيف وظلم، فسأل الله تعالى أن يقول كلمة الحق في حال غضبه وفي حال رضاه. قال: وأسألك القصد في الفقر، في الغنى والفقر. القصد أي التوسط في الغنى والفقر، بحيث لا يحمله الغنى على الإسراف والتبذير، ولا يحمله الفقر على التقتير، بل يكون وسطا، كما قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: وأسألك نعيما لا ينفد. نعيما لا ينفد أي لا ينتهي، وهو نعيم الجنة، كما قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فهو نعيم الجنة، أما نعيم الدنيا فهو ينفد، إما أن تذهب عنه وإما أن يذهب عنك. قال: وقرة عين لا تنقطع، يعني أسألك قرة العين، وهي السرور الذي لا ينقطع، وهذا أيضا إنما يكون في الجنة، بحيث أن الإنسان تقر عينه، أما في الدنيا فإن قرة العين لا تدوم، بل قد يحصل شيء من الحزن، وقد يحصل شيء من الكدر، وعلى هذا فقوله وقرة عين لا تنقطع هذا أيضا من الأوصاف التي لا تكون إلا في الجنة. قال: وأسألك الرضا بعد القضاء، أي إذا قضيت قضاء فرضني بهذا القضاء، بحيث لا أتسخط على قضائك، لا بقلبي ولا بلساني ولا بجوارحي. أسألك الرضا بعد القضاء. ولهذا جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في صحته مقال، أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. قال: وأسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش بعد الموت يحتمل أن المراد برد العيش أي العيش البارد بعد الموت، بحيث يقيه الله عز وجل من عذاب القبر وعذاب النار، لأنه إذا وقي حصل له برد العيش. ويحتمل أن المراد أسألك برد العيش، يعني العيش الذي يحصل به النعيم والسرور بعد موتي، وذلك بدخول الجنة. قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. سأل الله عز وجل النظر إلى وجهه، وهو أعظم نعيم يعطى لأهل الجنة، ولهذا قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل والشوق إلى لقائك، أي أسألك الشوق إلى لقائك بأن تكون نفسي مشتاقة تائقة إلى لقائك. والشوق إلى لقاء الله يحمل العبد على فعل ما يرضي الله، بحيث أنه يستكثر من الطاعات ومن العبادات التي تكون سبباً في لقاء الله تعالى. يقول في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذا عائد على قولي والشوق، يعني أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، بحيث لا أتعرض في حياتي إلى ضراء تضرني من المصائب ونحوها أو الفتن التي تضلني عن سبيلك وعن طريقك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا، أي زين ظواهرنا وبواطننا بزينة الإيمان، أي بهذا الوصف، بحيث نكون بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا مصدقين لك منقادين مذعنين. واجعلنا، أي صيرنا هداة مهتدين، هداة لغيرنا مهتدين بأنفسنا، بحيث يهدي نفسه ويهدي غيره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. يعني كان يقول إنه لا يلزم من اشتراك ذاتين في صفة أن يتساوي فيها، أن يتساوي فيها حتى بين المخلوقين. زيد عنده علم وعمر عنده علم، لكن لا يمكن أن يكون علمهما واحدا أو حفظهما واحدا، بل لابد من الاختلاف. فإذا كان هذا الاختلاف في المخلوق، فما بالك في الاختلاف بين الخالق والمخلوق. فالخالق له صفة العلم، أقول من صفاته العلم، والمخلوق من صفاته العلم، لكن لا يلزم من اشتراكهما في الصفة أن يتساوي فيها من حيث أصل العلم ومن حيث ما يتعلق بالعلم من اللوازم. بل الخالق عز وجل له من العلم ما يختص به، وهو العلم المطلق الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه نسيان، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. أما علم المخلوق فهو محفوف بأمرين: أولاً، الأمر الأول جهل سابق، والثاني نسيان لاحق. فهو قبل أن يعلم كان جاهلاً، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. ثم هذا العلم يحفه النسيان، ولهذا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. طيب، إذن يقول المؤلف: فإن من نفى صفة من صفات الله التي وصف بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، مثل الأشاعرة لا يثبتون من صفات الله عز وجل سوى سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، وينفون عنه بقية الصفات. يقول المؤلف رحمه الله: وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه. إذا قلنا أثبت لله عز وجل المحبة، قال لا، المحبة تستلزم التشبيه الخالق بالمخلوق، لأن المحبة ميل الإنسان، الميل إلى ما يلائم، وهذا يستلزم تشبيه الله عز وجل بخلقه، وكذلك البغض وكذلك الغضب. يقول المؤلف: أنت تثبت لله عز وجل الإرادة والكلام والسمع والبصر، والمخلوق له إرادة وكلام وسمع وبصر، فلماذا تنفي الصفات السابقة بدعوى التشبيه وتثبت هذه الصفات وتنفي التشبيه؟ فإما أن تنفي الجميع وإما أن تثبت الجميع. يعني إذا كانت العلة أن إثباتها يستلزم التشبيه، إذا كانت العلة أن إثباتها الصفات السابقة يستلزم التشبيه، إذن ما أثبته من الصفات يستلزم التشبيه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال: بل يقال إذا كنت تثبت لله عز وجل ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، فأثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فكما أنه سبحانه وتعالى له ذات، له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك أيضا له من الصفات، له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق. طيب، واجب بنفسه، الواجب بنفسه يعني واجب الوجود، هو ما أوجد نفسه ولم يوجده غيره، وما وجد من نفسه ولم يوجده غيره. قال: وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، لأن الأشياء إما واجب الوجود وإما جائز الوجود. فواجب الوجود هو ما لم يوجده أحد بل وجد من نفسه، وجائز الوجود هو ما جاز أن يوجد أو لا، وهو ما أوجد من الغير، يعني كان للغير تدخلا في وجوده وهو المخلوق. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم. غير الواجب بنفسه مثل الآدمي، المخلوقات لا يكون، يعني لا يحصل إلا بالواجب بنفسه. من الذي أوجده؟ نعم، هو الله عز وجل. إذن الذي أوجد غير الواجب هو الواجب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي، خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا

حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم. طيب هذه المؤلف رحمه يشير إلى قاعدة وهي أن الشيء لا يعرف، كل شيء الشيء لا يعرف إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق. كل شيء لا يمكن أن يعرف إلا بمشاهدته، بأن أقول انظر إلى هذا الشيء، أو مشاهدة نظيره بأن أقول الذي قلت لك مثل هذا، أو الخبر الصادق أن يرد خبر صادق في صفته، ما سوى ذلك لا يمكن. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر. نعم يقول ينطق له باللفظ ويشار له إلى معناه، يعني إلى صورته حتى ترسخ في ذهنه. ولذلك تجد أن تعليم الابتداء الذي يعلمونهم الحروف والكلمات يضعون مثلا لبن يضع صورة لبن، نخلة يضع صورة نخلة، وهكذا حتى يرسخ اللفظ والمعنى في ذهنه. نعم يعني إذا قلت لبن ما يعرف ما تدل عليه هذه المعنى، لكن إذا قلت لبن وأريته هذا اللبن عرف أن هذا هو اللبن، عرف أن هذا هو الخبز إلى غير ذلك. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه. فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة يعني مثلا الصبي الصغير يشعر بالجوع لكن ما لا يعرف أن هذا جوع، فإذا قيل جوع أنت جوعان وحس به عرف معنى الجوع، عرف معنى الجوع. فإذا علم اللفظ وشاهد المعنى أو الصورة حينئذ يرسخ في ذهنه. فأنت أول حين تعلم تقول هذا لبن وتريه اللبن، فيما بعد إذا قلت هل تريد لبنا يتصور ماذا؟ اللبن الذي أريته إياه في الأول. كذلك أيضا حتى بالنسبة للمعاني التي ليست يعني أشياء محسوسة، الجوع والشبع والري والعطش، قد يريد ماء لا يستطيع أن يقول أنا عطشان، أو أريد ماء أطفي به ظمأي وعطشي، لكن إذا قلت أنت عطشان وأسقيته ماء عرف أن هذا هو العطش. نعم أحسن الله إليك. قال نعم إذا ترقى الشباب الصغير مرة عاد ما يفهم. لكن ما الذي أعلى مثل لخمس سنوات أو ست سنوات يقول جوعان؟ هذا الإحساس هذا هو. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة. نعم يعني يبكي مثلا يبكي ويقول أنت